بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، كل سنه وانتم طيبين. بقدم لكم النهارده اول حلقات قصص القران، او نحددها شويه ونقول الاول هنحكي قصص الحيوان في القران وبعدين نحكي حكايات تانية. النهارده ان شاء الله هقدم لكم حكايه حلوه قوي وجميله جدا عن حاجه اسمها بقره، بقرة بني إسرائيل. يعني إيه بني إسرائيل؟ بني إسرائيل دول قوم اللي هم اتبعت فيهم سيدنا موسى، اللي ربنا سبحانه وتعالى بعت فيهم سيدنا موسى عشان يبقى نبي عليهم ورسول عليهم، يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبني إسرائيل دول كان فيهم راجل فقير جدا، وكان عنده بقرة بس كانت صفراء قوي ولونها جميل جدا جدا، وكان شكلها حلو قوي قوي، وما كانش عنده اي ارض علشان البقرة دي ترعى فيها ولا تشتغل فيها. ولما حس الراجل ده ان هو عجز وكبر وقرب يموت، نده ابنه وقال له يا ابني يا حبيبي، انا كبرت وعجزت وانت الوحيد اللي عندي وانت وحيدي، انا بوصيك انك ما تبيعش البقرة ديت، وان انت تستفيد من لبنها لغاية ما تكبر وتصبح شاب كبير. ودعاله وقال له اللهم إني استودعت البقرة دي عندك لابني، احفظها له يا رب العالمين عشان ينتفع بيها لغاية ما يكبر ويبقى راجل. وفعلا الولد سمع كلام أبوه ووصى وصية أبوه واحتفظ بالبقرة دي لغاية ما كبر. وفي الوقت ده حصل حادثة جامدة جدا في بني إسرائيل. عارفين حصل إيه؟ حصل إن كان فيه قبيلتين، يعني مثلا ايه، ناس وناس، مجموعة ناس كبيرة كده ومجموعة ناس كبيرة تانية. زي مثلا لو قلتلك مثلا اهل كفر الشيخ واهل طنطا مثلا، يعني مثلا واحد من عند كفر الشيخ راح لاهل طنطا ده يزورهم فتقتل، فالناس اللي هم بتوع القبيلة التانية، يعني واحد من القبيلة الاولانية راح للقبيلة التانية يزورهم فتقتل الراجل ده، والراجل ده كان غني جدا جدا. فلما راح للقبيلة التانية دي وتقتل هناك، القبيلة الأولانية قالوا مين اللي قتلوا؟ الناس بتوع القبيلة التانية، وقالوا احنا لازم ناخد بطار الراجل ده. ومين أول واحد قال أنا عايز أخد بطار الراجل ده؟ ابن أخوه اللي هو الراجل اللي مات ده، يبقى عمه. فالولد الشاب اللي هو عمه اتقتل قال انا لازم اخد بطار عمي، ازاي عمي يتقتل في القبيلة ديت وانا ماخدش بطاره؟ وفعلا قال انا عايز اخد بطار اللي قتل عمي، عشان انا كمان كنت عايز ايه، اتجوز بنته، فانا يبقى ايه، يبقى المفروض ان انا اللي مين اللي ياخد بطاره، انا اللي اخد بطار عمي. فعلا قعدوا يدوروا ويبحثوا مين اللي قتل الراجل ده، والقبيلتين اجتمعوا وقالوا مين اللي ممكن يبقى ليه مصلحة عشان يقتل الراجل ده، هو اللي بيقتل ده بيقتل ليه؟ عشان مصلحة، عايز فلوس، عايز حاجة، فلازم أي أكيد اللي قتله ده ليه مصلحة في قتله. قعدوا يدوروا يمين، يدوروا شمال، يدوروا ورا، يدوروا قدام، ما لقوش أبدا حد قتل الراجل ده. طيب يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ يعملوا إيه بعد إنهم ما وصلوش لنتيجة؟ راحوا لسيدنا موسى وقالوا له يا موسى الحقنا، احنا واقعين في ورطة. قال لهم ايه؟ قالوا له احنا عايزينك تسأل ربنا وتقول له مين اللي قتل الراجل ده. فسيدنا موسى قال لهم ربنا بيقول لكم اذبحوا بقرة. قالوا له بقرة؟ هو انت بتهزر يا موسى ولا بتستهزئ بينا؟ قال لهم انا عمري ما استهزئ بيكو. قالوا له لا انت بتستهزئ بينا، ايه علاقة البقرة بالراجل اللي مات؟ قال لهم ما هو ربنا بيقول لكم اذبحوا بقرة وخدوا حتة من لحمتها اضربوا بيها الراجل الميت، هيصحى وهيتكلم وهيقول مين اللي قتله. وعشان كده ربنا قال فيهم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونا هزوا، يعني أنت بتستهزئ بينا يا موسى؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لا أنا عمري ما كنت بستهزئ بيكو. فبني إسرائيل دول الناس دي راحوا لسيدنا موسى تاني وقالوا له يا موسى ادعي لنا ربنا، يعني اسأل ربنا وقول له ايه البقرة دي شكلها ايه، مع ان هو في الاول قال لهم اذبحوا بقرة وخلاص، ما قال لهمش شكلها ايه ولا ضيق عليهم، لكن هم اللي ضيقوا على نفسهم، لان هم بنو اسرائيل يا حبايبي كانوا بيحبوا قوي يجادلوا، وما زالوا اليهود بيحبوا يجادلوا كتير قوي وعنده كتير قوي وبيعنده بالحق لما بيجي لهم قوي قوي قوي، هي دي مواصفات اليهود. فقالوا له